له سؤال يقول فيه: نحن في بلد صحراوي زراعي تكثر فيه القرود وهي تتلف المحاصيل الزراعية، هل لنا أن نضع لها السم كيما تموت ولا تؤذينا؟ نعم نعم، إذا كانت القرود توفي فإنها تقتل بأي نوع من أنواع القتل، مثل ما تقتل الكلاب التي تعطل تؤذي الناس، وهكذا السنانير قط إذا هذا ولم ينفع شره إلا بالقتل يقتل، كما تقتل السباع من الذئاب وغيرها، هكذا القرود إذا آلت أصحاب المزارع ولم يندفع شرها إلا بالقتل فإنها تقتل بالسم وغيره، والبنادق وغير ذلك من الأسباب التي تدع شرها، وهكذا ذئب العقور يقتل، هكذا الهر القط إذا عاد أهل البيت ولم يندفع شره إلا بذلك يقتل. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.